الله خالق كل شيء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام العذاب على الكافرين قيل مثوى المتكبرين. وفي ونسم فادخلوها تنزيل وَاقِرِ الذَّنْبِ وَقَالَ علي ما Oh, الحاكم العادل وطبق سمك